بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن الحادي عشر سنة 33 بعد الألف. وهذا الكتاب من الكتب المعتمدة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وهو مختصر منتهى الإرادات. قال: باب الآنية، أي الأحكام المتعلقة بالآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كان ثمينا. الأصل الإباحة أن يستعمل الإنسان أي إناء، لكن بشرط أن يكون طاهرا. ومنه نفهم أنه لا يجوز اتخاذ الآنية النجسة، بل لابد أن يكون الإناء طاهرا يباح اتخاذه ولو كان ثمينا. ولو اتخذ الإنسان أكثر من إناء، كما هو الحال الآن في أكثر البيوت، الآن تكون هناك آنية يحتاج إليها وآنية زائدة، وهذا لا بأس به. هذا لا بأس به أن الإنسان يكون عنده أكثر من إناء، سواء استعمله أو لم يستعمله، هذا من المباحات. ولو كان ثمينا، يعني بعض الآنية قد تكون ثمينة جدا، غالية الثمن، إما الثمن أن يكون معنويا وإما أن يكون ماديا. والأثمان المعنوية كالآنية تكون في المزادات وغيرها لكونها متعلقة بشخص ما أو ما شابه ذلك من الأمور. والمادية كان تكون من أحجار كريمة، مرصعة بأحجار كريمة أو مصنوعة من الماس أو زمرد أو ياقوت أو فيروز أو ما شابه ذلك من الأحجار الكريمة، فهذه كلها يجوز الإنسان أن يستخدمها. وهنا قول المؤلف رحمه الله تعالى: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. ففرق بين الاتخاذ وبين الاستعمال. الاتخاذ هو التملك، الاتخاذ التملك ولو لم يستعمله. أما الاستعمال فهو أن يستفيد منه ولو لم يملكه. فالاتخاذ هو التملك، وهو أعم من الاستعمال، لأن الإنسان قد يتخذ الشيء ولا يستعمله، وإنما يأخذه للزينة أو يأخذه ليبيعه أو يأخذه لأي يعني سبب آخر. وأما الاستعمال فهو أن يستفيد منه استعمالا، سواء كان ملكا له أو كان ملكا لغيره. وهذا الاستعمال إما أن يكون عاما وإما أن يكون استعمالا خاصا، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى في آنية الذهب والفضة، لأنه استثناها فقال رحمه الله تبارك وتعالى: إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. يعني لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها، يعني أنه لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها، وهي آنية الذهب والفضة والمموه بهما، يعني المطلي بالذهب أو المطلي بالفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا والعياذ بالله. فلا يجوز إذن استعمال آنية الذهب والفضة لنهي النبي الصريح عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ولو استعمل غيرها ولو كانت أغلى في الأثمان، كان تكون آنية من الألماس أو بعض الأحجار الكريمة النادرة مثلا، فإنه لم يأتي النهي عنها، إلا إذا قلنا إن النهي عن استخدام آنية الذهب والفضة هو التبذير، فإنه يدخل فيها غيرها. وإن كنا نقول إنها مقصودة لذاتها لأنها الأصل فيها أنها يباع فيها ويشترى لأنها أثمان، فلا يدخل غيرها معها. والصحيح أنه لا يدخل غيرها معها، وإن كان التبذير في أصله محرم، إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين، لكن في الأصل أنه يجوز استعمالها ما لم تكن من ذهب أو فضة. وهنا اختلف أهل العلم: هل الذهب والفضة آنية الذهب والفضة هل يحرم استعمالها أو يحرم اتخاذها واستعمالها بعد اتفاقهم أنه يحرم استعمالها لظاهر الحديث الذي يأكل في آنية استعماله في الأكل والشرب الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار والعياذ بالله. فهذا أمر متفق عليه، ولكن اتخاذها دون استعمال كان تكون عند الإنسان آنية من الذهب أو آنية من الفضة يجعلها للزينة أو يتخذها ليبيعها إذا احتاج إلى ذلك أو جاءته هدية مثلا آنية الذهب والفضة، هل يجوز له أن يتخذها أو الممنوع الاتخاذ والاستعمال؟ النص جاء في الاستعمال، النص جاء في الاستعمال في الأكل والشرب، قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة أو لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. والثاني الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا. فهنا هل المنهي عنه الاتخاذ أو المنهي عنه الاستعمال؟ والاستعمال كما قلنا نوعان، استعمال عام واستعمال خاص. الاستعمال الخاص الأكل والشرب، هذا الذي ورد النص فيه. الاستعمال العام في غير الأكل والشرب، مثلا تستعمل هذه الآنية آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كان توضع صينية مثلا من الذهب والفضة لا يؤكل منها مثلا، وإنما يقدم فيها الكؤوس الماء أو ما شابه ذلك من الأمور، فهي لا يؤكل فيها. فهنا على المذهب أنه لا يجوز الاستعمال لا للأكل والشرب ولا لغيره، بل ولا يجوز الاتخاذ مطلقا، مع أن النص جاء في الأكل والشرب، قالوا إنما ذكر الأكل والشرب من باب الغالب، لأن غالب الاستعمال لآنية الذهب والفضة يكون للأكل والشرب، ولا يعني هذا أنه يجوز استعماله في غير الأكل والشرب، وإنما ذكر لأنه الغالب، كما في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب لو كانت الربيبة ليست في حجري، والربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة هي بنت الزوجة، يعني أنت تزوجت امرأة عندها أولاد من غيرك، فهؤلاء الأولاد الذين من غيرك يقال لهم ربائب بالنسبة لك. وأم سلمة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها بنت سلمة زينب وابن اسمه سلم ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن أبي بكر تربى، بس يمكن علم بطاقة اختلف أنه ليس زوج أمه، ولكن محمد بن أبي بكر الصديق تربى في بيت علي فهو ربيب علي، لأن علي تزوج أسماء بنت عميس بعد موت أبي بكر وربى علي ابنها الذي هو محمد، فهو ربيب علي رضي الله عنهم أجمعين. فقول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل يخص الربيبة التي في الحجر يعني تربت عندك، أو لو كانت الربيبة مثلا عند أبيها بنت زوجتك لكنها عايشة عند والدها، هل تعتبر هذه ربيبة محرمة عليك أو المحرم فقط التي تربت في حجرك؟ الصحيح الجميع، كل بنات الزوجة محرمات عليك، ولكن ذكر هذا في الغالب الأولاد يكونون عند أمهم، لذا قال ربائبكم اللاتي في حجوركم. قالوا كذلك هنا الاتخاذ والاستعمال والأكل والشرب كله محرم، وإنما ذكر الأكل والشرب من باب التغليب. وذهب آخرون من أهل، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو المذهب، أنه لا يجوز استعمالها لا في الأكل والشرب ولا في غيره، ولا يجوز اتخاذها إذا كانت على صورة آنية. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها في الأكل والشرب، قال لأن هذا الذي ورد فيه النص. طيب هنا الآن مسائل تتعلق بهذا الموضوع. المسألة الأولى الآن، وهذه مسألة أرجو التنبه لها، وهي مسألة الأكل في الفنادق اليوم. ومعلوم أن كثيرا الفنادق إن لم يكن أكثر، خاصة الفنادق التي يعني مصنفة 5 نجوم فما فوق، هذه يضعون فيها الملاعق والشوك والسكاكين من الفضة، فهذه لا يجوز الأكل فيها أو الأكل بهذه الآنية أو الملاعق أو الشوك أو السكاكين، ولا يجوز استعمالها في الأكل ولا في الشرب. فننتبه لهذا الأمر. وهذه 3 رسائل. الرسالة الأولى إلى أصحاب الفنادق أنه لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا الأمر، أن يقدموا الطعام للناس بآنية الذهب والفضة وهم آثمون بذلك. الرسالة الثانية إلى الذين يقومون بعمل حفلات في تلك الفنادق، زواج أو غيره، يجب عليهم أن يشترطوا على الفندق أن يوفر ملاعق وسكاكين وشوك من غير الفضة حتى لا يأثموا بأكل الناس بها، لأنهم يأثمون بذلك إذا كانوا ذاكرين لهذا الأمر. ينبه، يجب عليهم أن ينبهوا الفندق أو المكان الذي هم فيه أنه نريد ملاعق وسكاكين وشوك من غير الفضة. الرسالة الثالثة إلى الضيوف، لا يجوز لك أن تأكل بهذه الملاعق ولا السكاكين ولا الشوك التي تكون من الذهب والفضة، ولا يجوز استعمالها في هذه الفنادق. تأكل بيدك أو لا تأكل، أو تحضر ملعقتك معك حتى تأكل هناك، أو تطلب منهم أن يأتوك بملعقة من غير الفضة، فهذا الأمر يجب التنبه له. الأمر الثاني قد ذكره المؤلف هنا وهو المطلي، لأن هناك مطلي ومموه ومضبب بالذهب والفضة، فأما إذا كان من ذهب خالص أو من فضة خالص فهذا لا يجوز قطعا. الأمر الثاني المموه بالذهب أو بالفضة، هذا يختلف عن القديم إلى الحاضر. الآن في القديم كان المموه بالذهب أو بالفضة يغمس الإناء أو القلم أو الليكون، الملعقة الليكون يغمس بالذهب ثم يخرج، فالذهب يكون كمه كبير في هذا. الآن بوجود الأجهزة الحديثة يكون يعني قشرة بسيطة من الذهب والفضة أو الفضة على هذه الآنية أو الأقلام أو الميداليات أو غيرها مما يوضع فيه ذهب أو الساعات ذهب أو فضة، فهذه استعمالها إن كان هذا الذهب أو هذه الفضة، طبعا كلباس الفضة جائزة للرجال والنساء، الذهب للرجال محرم وللنساء مباح. فإذا كانت هذه الفضة أو هذا الذهب يعني لا يمثل طبقة، بحيث لو عرض على النار لم يمثل طبقة مجرد لون، فهذا جائز. وأما إذا كان يمثل طبقة فهذا لا يجوز، لأن هذا ذهب سواء كنا قليلا أو كثيرا. وأما المطلي فكذلك، لكن يبقى المضبب. المضبب هو إذا وقع كسر في الإناء فنسد هذا الكسر بذهب أو فضة، تضبيب يقال له، تضبيب يضبب الكسر إما بذهب وإما بفضة. أما بذهب فمحرم مطلقا، الإناء لا يضبب بالذهب. وأما الفضة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كسر عنده إناء فضببه بضبة يسيرة من فضة. فقال أهل العلم بالنسبة لتضبيب الإناء فإنه يجوز من فضة إذا كانت ضبة ويسيرة ولحاجة، ضبة يسيرة لحاجة من فضة، 4 شروط. ضبة ما يكون مثلا عروة، توضع عروة من الفضة هذه ليست ضبة، وإنما ضبة الكسر الذي يسد تكون ضبة، وتكون يسيرة شيئا يسيرا، وتكون من فضة وليس من ذهب، وتكون لحاجة وليس للزينة، ما توضع سلسلة مثلا من فضة، ولا يوضع العروة ما يمسك به من فضة، لا، وإنما ضبة يسيرة لحاجة من فضة، فهذا جائز. أما غير ذلك فلا يجوز، لأن الأصل المنع. ولما ضبب النبي صلى الله عليه وسلم إناءه بفضة فينظر كيف صنع، لأن الأصل التحريم. فوجدنا أنها ضبة، ثم وجدنا أنها يسيرة، ثم وجدنا أنها من فضة، ثم وجدنا أنها لحاجة، فاستثني هذا، ضبة يسيرة من فضة لحاجة، ويبقى الأصل التحريم من هذه الأشياء. ومن عجيب ما نسمع اليوم أنه صار بعض الناس لسفههم وبطرهم أنهم صاروا يأكلون الذهب والفضة. وقد سمعنا الآن عن نوع من الشاي فيه أجزاء يسيرة من الذهب، يشربون الشاي وفيه ذهب والعياذ بالله، وهذا من بطر الناس. فإذا كان استعماله لا يجوز شربه من بابي أولى أنه لا يجوز. طيب، هناك شيء اسمه الذهب الأبيض، الذهب الأبيض، والذهب الأبيض نوعان. هناك الذهب الأبيض اللي هو البلاتين، وهو ليس بذهب، وإنما اصطلح الناس على تسميته بالذهب الأبيض لغلائه وندرته وجماله، فسموه الذهب الأبيض. هذا يجوز استعماله وليس بذهب، ويجوز للرجال لبسه ليس بالذهب، هذا وإن سماه الناس ذهبا فهو ليس بذهب. النوع الثاني هو الذهب الأصفر يصبغ بلون أبيض، هذا ذهب وإن صار لونه أبيض. فنتنبه إذا قيل لنا هذا ذهب أبيض، هل هو ذهب حقيقي صبغ بلون أبيض، أو أنه بلاتين ويسمى ذهبا لندرته وغلاء ثمنه وجماله وغير ذلك من الأمور. فإذا كان بلاتين وسمي ذهبا وليس بذهب فيجوز استعماله على الأصل، وإن كان ذهبا حقيقيا صبغ بلون أبيض فإنه لا يجوز يعني استعماله لا في الأكل والشرب ولا في النسبة للرجال. قال إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، أي يحرم، وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. تصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. هو مر علينا في المذهب أنه لا يجوز الوضوء ولا يصح في الماء المغصوب، الماء المغصوب. طيب هنا الإناء مغصوب، الإناء هو المغصوب، الإناء محرم، سواء قلنا إناء مغصوب أو إناء من ذهب، مثل إبريق، إبريق من ذهب يصب منه الماء، فهذا لم يتخذ للأكل والشرب وإنما صب فيه الماء، لا يجوز استخدامه على المذهب، لا يجوز استعماله. لكن طيب الوضوء يصح أو لا يصح؟ هذا الكلام. هنا قلنا في الماء المغصوب على المذهب لا يصح، طيب هنا الآن إبريق مغصوب وليس الماء المغصوب، الإبريق هو المغصوب ووضع فيه ماء مباح، فهل الوضوء صحيح؟ الوضوء صحيح وإن كان يكره. وكذا الأمر بالنسبة إذا كان الإبريق من ذهب أو من فضة، فالوضوء صحيح مع الكراهة، لأنه استعمال للإبريق الذي هو من ذهب أو من فضة. بقيت مسألة وهي بالنسبة لآنية الذهب، لو كان إنسان محتاجا إلى هذا الطعام أو يريد أن يشرب ولا يوجد إلا إناء من ذهب، ما يوجد عندي إلا إناء من ذهب، ومعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات، فأنا الآن محظور علي أن أشرب من إناء الذهب ولكني عطشان ولا أجد إلا هذا الإناء، فماذا أصنع؟ تغرف بيدك، تغرف منه بيدك وتشرب بيدك لا بالإناء، تغرف بيدك. كذا لو كان في إناء طعام مثلا أيضا ترفعه بيدك ثم تأكل بيدك، لا لا لا تمس شفتك الإناء، مثلا لو كان مثلا شوربة أو ما شابه غيرها من الأمور. المهم أن الإنسان لا يأكل ولا يشرب بآنية الذهب والفضة، بل ولا يتوضأ منهما، يعني لا يستعملهما، يستعملها آنية الذهب والفضة. هذا على قول من. هناك قول آخر قلنا يجوز الاتخاذ ولا يجوز الأكل والشرب فيهما، وهذا القول قريب جدا من الصواب، ولكن الاحتياط طيب في مثل هذه المسائل. قال: ويباح إناء ضب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة، وقلنا هذا قبل قليل وأنه لا بأس به، والعلم عند الله جل في علاه. نعم. نعم، آنية الكفار وثيابهم طاهرة. هناك قاعدة عند أهل العلم تقول: الأصل في الأعيان الطهارة. هذا الأصل. أي عين؟ عين يعني شيء يلمس، عين يعني شيء. هذه عين، هذه عين، هذا عين، هذا عين. أي شيء يلمس يقال له عين. الأصل في الأعيان الطهارة، كل شيء الأصل فيه أنه طاهر ما لم يدل الدليل على نجاسته. فإن دل الدليل على نجاسة حكم عليه بالنجاسة، لم يدل دليل يبقى على الأصل وهو الطهارة. هذه قاعدة عند أهل العلم لعموم قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فأباحه لكم فدل على طهارته. وهذه العين الطاهرة يدخل فيها ثياب الكفار ويدخل فيها آنية الكفار. فثياب الكفار الأصل أنها طاهرة، فلو إنسان لبس ثوبا لكافر أو حذاء لكافر أو جوربا لكافر أو قميصا لكافر، أي شيء لباس كافر لبسه الكافر قبلك ولبسته أنت لا يضر، لأن الأصل في الثوب أنه طاهر. قد يقول قال: هم لا يتنزهون من النجاسات، قد يكون لمس النجاسة أو أصابته أو كذا ولا يهتم. نقول: نعم هذا يمكن، لكن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. طيب آنيتهم كذلك، الأصل في آنيتهم أنها طاهرة، والنبي توضأ من مزادة مشركة صلى الله عليه وسلم، قالوا فالأصل في ثيابهم وآنيتهم الطهارة. لكن جاء في حديث أبي ثعلبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في آنية الكفار، قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. قال بعض أهل العلم: إما أن يكون لأجل النجاسة، وإما أن يكون لما يأكلون فيها من المحرمات كالخمر أو الخنزير أو الميتات أو غير ذلك من الأمور. طبعا هم لا يتورعون من أكل الميتات، ولا يتورعون من أكل الخنزير، والميتات نجسة، ولا يتورعون من أكل الخنزير والخنزير نجس، ولا يتورعون من أكل الحيوانات المحرمة عندنا كذوات الأنياب وذوات المخالب من الطير، هذه محرمة عندنا، لا يتورعون من أكلها ويطبخونها في هذه الآنية، ولا يتورعون من شرب الخمر ويشربونها بهذه الآنية. فهذه الآنية احتمال كبير جدا أنها إيش؟ طبخت فيها نجاسات، شربت فيها نجاسات أو ميتات أو ما شابه ذلك من الأمور. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا فيها، أي في آنيتهم، إلا ألا تجدوا غيرها. فإذا كان عندك بديل، عندك إناء لمسلم وإناء لكافر، فبأيها تأكل؟ في إناء المسلم، ما تأكل في إناء الكافر. آنية الكفار لا تأكل بها، تأكل بآنية المسلمين. فإن لم تجد إلا آنية الكفار اغسلها، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فذهب أهل العلم إلى أنه يجب غسلها، يجب غسلها ثم الأكل فيها، خاصة إذا كان الأكل. أما إذا كان غير الأكل كالوضوء وغيره فالأمر أهون من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كما هو المذهب إلى أنه طاهرة وغسلها من باب الاستحباب، وذهب بعضهم إلى أن غسلها من باب الوجوب. والأظهر والعلم عند الله قول الجمهور أنه تغسل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. طيب إذا علمت نجاستها يقينا، فهنا صار الغسل إيش؟ واجبا. إذا علمت نجاستها يقينا فصار الغسل واجبا. أما إذا لم تعلم نجاستها، هنا قلنا الغسل يكون على سبيل الاستحباب. قال: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. باب الشك إذا فتحه المرء على نفسه يعني ستصعب عليه الحياة حقيقة، سيتعب في هذه الحياة. ومن قواعد هذا الدين العظيم اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وبقاء ما كان على ما كان، هذا أصل، هذه قاعدة إذا مشى عليها الإنسان ارتاح في حياته. لكن مشكلة كثير من الناس أنهم يأكل قلوبهم الشك، يتشكك، يتشكك في الماء في طهوريته من عين طهوريته، يتشكك في الآنية، يتشكك في الأماكن، يتشكك في خروج الغائط أو البول أو الريح منه، وهكذا شك وسواس. وهذا يؤذي الإنسان ويفسد عليه يعني حياته، بل قد يصل الأمر ببعضهم أن يترك الإسلام بالكلية. يعني يبدأ الشك بالطهارة وأكثر الوسواس في الطهارة، ثم ينتقل إلى الصلاة، ثم ينتقل إلى ترك الصلاة. كثير من المتشككين والموسوسين يترك الصلاة نهائيا، ثم بعد ذلك يصل الشك إلى الله والعياذ بالله، فيكفر بالله جل وعلا. فالإنسان لا يفتح على نفسه هذا الباب، قاعدة اليقين لا يزول إلا بيقين، انتهى الأمر. الشك لا يزيل اليقين، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل في الأعيان الطهارة. هذه القواعد نافعة، الجامدات لا تنقل النجاسات، قواعد نافعة إذا انتبه لها الإنسان وعرفها ارتاح في حياته كثيرا. لما أجد مكان أريد أن أصلي فيه مثلا وهذا المكان يابس ناشف، فقال لي قال ربما بال طفل هنا أو ربما وقعت نجاسة هنا، أقول ناشف ولا يابس؟ قال يابس. قال الجامدات لا تنقل النجاسات، لا تنتقل النجاسة بالجامدات. بس سكر أغلقت على نفسي باب الشك. لمسني طفل مثلا قال يمكن بايل هذا الطفل، رطب ولا ناشف؟ قال ناشف، الجامدات لا تنقل النجاسات. رطب ننظر في الأمر هل هو ممكن أن تكون بال على نفسه أو لا، وهكذا. فهذه القواعد تريح الإنسان. هنا ذكر القاعدة، الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يلتفت إلى الشك، لا نلتفت إلى الشك أبدا ولا نجعله قائدا لنا، وإنما القائد اليقين. فالشك لا يزيل اليقين، فإذا شككنا بنجاسة شيء فالأصل طهارته حتى تثبت نجاسته، يعني حتى يثبت خلافه ذلك. نعم. نعم. قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. النجاسات نوعان، نوعان، هناك نجاسة عينية يعني شيء عين نجسة، وهناك متنجس، هناك نجس وهناك متنجس. النجس عين النجسة، عين النجسة كالبول والغائط والخنزير، هذه عين النجسة، هي نجاسة. وهناك متنجس كان يكون الثوب أصابته نجاسة، شاة ماتت فصارت نجسة، ماتت حتف أنفها فصارت نجسة. فهناك نجس وهناك متنجس، نفرق بين الأمرين. النجس لا يطهر، يعني لا يمكن أن نأتي ببول فنغسله حتى يصير طاهرا، عين النجسة. لا يمكن أن نأتي بخنزير فنغسله حتى يصير طاهرا، عين النجسة. لا يمكن أن نأتي ببراز فنغسله حتى يكون طاهرا، عين النجسة. فهناك أعيان نجسة فهذه الأصل تبقى على نجاستها، هناك أعيان متنجسة وهي طاهرة فأصابتها نجاسة، طاهرة أصابتها نجاسة يقال له متنجس ولا يقال له نجس، يقال متنجس أي أصابته نجاسة، أصابته كثرت قلتها موضوع آخر، لكن الأصل كان طاهرا ثم تنجس كالثوب مثلا، طاهر أصابته نجاسة يقال له إيش؟ متنجس ولا يقال له نجس وإنما متنجس، فماذا نفعل به؟ نغسله. فإذا غسلناه وأزلنا عنه النجاسة رجع طاهرا. الميتة، الميتة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. الميتة هي الحيوان الذي مات حتف أنفه، يعني لم يذكى، لم يذكى، كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذه أنواع الميتات، ذكر الله لنا أنواع الميتات، المتردية وهي التي سقطت من مكان عالي، والمنخنقة التي ماتت بسبب الخنق سواء بغاز أو بيد، المهم خنق، النطيحة التي ماتت بسبب النطح، والموقوذة هي التي ماتت بسبب الضرب، ضربت بقوة فماتت، وما أكل السبع هي التي افترسها حيوان. فهذه ميتات، هذه أنواع الميتات. هذه الميتات لم تذبح لم تذكى فتحرم، يحرم أكلها. طيب هذه الميتة هل يجوز أن ننتفع بعظمها بعصبها بجلدها أو لا يجوز؟ الذي يخرج من هذه الميتات نوعان، إما شيء كانت تجري فيه الحياة وإما شيء لا تجري فيه الحياة. التي تجري فيه الحياة كالعظم والجلد واللحم هذا تجري فيها الحياة، أشياء لا تجري فيها الحياة كأظافرها وريشها وشعرها هذه لا تجري فيها الحياة، بحيث لو قطعتها لا تتألم في حياتها، لو قطعتها منها لا تتألم، لا تجري فيها الحياة أصلا. مثل الأظافر الآن ليس فيها حياة، لكن الجلد فيه حياة. لو قص أحد أظافرك أو قصصت أنت أظافرك وتفعلون كلكم ذلك، هل تتألم؟ تتألم متى؟ إذا وصلت إلى الجلد لأن فيه حياة، بينما الظفر ليس فيه حياة، لا يجري فيه الدم. الشعر ليس فيه حياة، لك تحلق الشعر ما تتألم، من يصب جلدة الرأس تتألم لأن فيه حياة، وهكذا. إذن في أشياء تجري فيها الحياة، في أشياء لا تجري فيها. كل ما جرى فيه الحياة فهو يتنجس بالموت، وكل ما لم تجري فيه الحياة فهو لا يتنجس بالموت. إذن نفرق بين ما تجري فيه الحياة وما لا تجري فيه. نتكلم عن الحيوانات، وإلا الإنسان المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، لكن نتكلم عن الحيوانات هنا الآن. فهذه الأشياء التي تجري فيها الحياة هل يمكن أن تطهر؟ لأن هي ليست نجسة عين، وإنما تنجست بالموت. قلنا نفرق بين النجس وبين المتنجس. هذه ليست نجسة في الأصل لكن تنجست بموتها، تنجست بموتها. فهل إذا أخذنا هذا الجلد وطهرناه يطهر أو لا يطهر؟ على المذهب لا يطهر، لحديث عبد الله بن عكيم أنه قرئ علينا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا خلاف ما ذهب إليه الجمهور، جمهور أهل العلم على أنه جلد الميتة يطهر بالدباغ، الجمهور أن جلد الميتة يطهر بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، وقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب وحديث عبد الله بن عكي؟ قالوا يمكن أن يعني يوجه ثلاث توجيهات. التوجيه الأول أنه مرسل، لأن عبد الله بن عكي الذي روى هذا الحديث ليس بصحابي، تابعي، فالحديث إذن فيه إرسال. ثم الحديث فيه اضطراب كما حكم عليه الإمام أحمد نفسه، قال أنه مضطرب هذا الحديث. ثم الأمر الثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من ميتة بإهاب ولا عصب، نقول نعم لا ينتفع بالإهاب قبل أن يدبغ، لكن إذا دبغ لا يقال له إهاب، إذا دبغ لا يقال له إهاب، وإنما هذا قبل الدباغ. فقبل الدباغ نعم لأنه متنجس، لكن بعد الدباغ فإنه يكون طاهرا فيجوز استعماله. وهذا هو القول الثاني في مذهب أحمد، وهذا الذي رجع إليه أحمد رحمه الله تعالى. فإذا المذهب به قولان، قول يوافق الجمهور وأنه جلد الميتة يطهر بالدباغ، وهذا قول الجمهور وهو رواية في المذهب، رواية عن أحمد نفسه رحمه الله تعالى. والقول الثاني وهو المشهور في مذهب أحمد أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لحديث عبد الله بن عكيم، والصحيح حديث ميمونة وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم أكلها هل انتفعتم بإهابها، أي بعد دباغه بعد دبغه. فهنا دل على أنه الذي يحرم الأكل، عفوا، الذي يحرم جلد الميتة قبل الدباغ لا بعد الدباغ، قبل الدباغ لا بعد الدباغ. طيب، إذن المسألة الصحيح قول الجمهور في هذه المسألة وهو أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. هذا إذا كانت الميتة مأكولة في الأصل. طيب ميتات غير المأكولة مثل جلد الآن نمر، جلد فهد، هذه لا تؤكل، جلد تمساح، على خلاف في التمساح هل يؤكل أو لا يؤكل، لكن المهم في حيوانات لا تؤكل قولا واحدا كذات الأنياب من حيوانات البر. هذه ذوات الأنياب من حيوانات البر كالأسد والنمر والذئب والثعلب والحصني والفهد والدب، هذه لا تؤكل قولا واحدا إلا عند قول في مذهب مالك، لكن أقصد مذهب أحمد لا تؤكل هذه الحيوانات. إذن يرون أنها لا تؤكل أنها نجسة العين، وبذلك يعني إذا ما تكون نجسة، لكن الدباغ يطهرها كلها. يبقى أمر جلد الخنزير، لأن الآن نسمع أن هناك شنط أو أحذية من جلد خنزير، فجلد الخنزير هل يطهره الدباغ؟ الخنزير نجس العين كما قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رز. فالخنزير نجس العين، وذكر اللحم على سبيل التغليب، وإلا كل الخنزير نجس، وبالتالي هذه نجاسة عينية لا يطهرها الدباغ، فلا يجوز استخدام جلد الخنزير في حذاء ولا في شنطة ولا في غيرها أبدا، لأنه نجس العين، نجس العين. فمن كان عنده حذاء مثلا خاصة في ضمن ماركة من الماركات يكون يعني من جلد خنزير أو حقيبة، لا يجوز لبس هذا الحذاء ولو غطي الجلد لأنه موجود جلد الخنزير، وإنما يزال إذا كان أمكن إزالته ووضع نوع آخر، هذا ما في أصلا، أزيل، أزيلت النجاسة. أما أن تبقى هذه النجاسة، المؤمن أمره الله تبارك وتعالى بقوله وثيابك فطهر، فلا يجوز المؤمن يحمل النجاسة ويلمسها ويأخذها بيده وتكون حقيبة مع المرأة أو حذاء للمرأة أو الرجل، لا يجوز هذا، لأن المطلوب من المسلم أن يطهر ثيابه ولباسه من النجاسات لا أن يتلبس بها. وبالتالي أن كل ما جرت فيه الحياة فإنه ينجس بموتها إذا مات حتى أنفها. أما إذا ذبحت الذبيحة الذبح الشرعي فجلدها ليس بنجس أصلا، لأنها طاهرة في الحياة، ما ليست ميتة، وإنما النجس هو إيش أو المتنجس جلد الميتة وليس جلد المذبوحة، جلد الميتة هو الذي يكون متنجسا بموتها. نعم. قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، قلنا على خلاف في هذه المسألة. والشعر والصوف والريش طاهر لأنه لا تجري فيه الحياة. يقول إذا كان الميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهري والفأر، القطة وإن كان لا يجوز أكلها إلا إنها طاهرة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مقداد أنه قال، أو حديث أبي قتادة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس الهرة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فأخذ أهل العلم إلى أن من هذا الحديث أن الهرة ليست نجسة، وعلل النبي أنها من الطوافين عليكم والطواف، وقالوا كل حيوان مثل الهرة أو دونها وهو من الطوافين في البيت فإنه طاهر قياسا على الهرة لرفع المشقة عن الناس، لأنه سيكون مشقة على الناس إذا كان حيوان على طول في البيت وهو نجس فمتعب للناس أبدا. فقالوا إن الهرة طاهرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من طواف عليكم الطوافات، وكذلك ما أصغر من الهرة من الفأر وغيره إما يعيش في البيت فيقول ليس بنجس، وهذا لا يعني جواز الأكل. الهرة لا يجوز أكلها إنها من ذوات الأنياب فلا يجوز أن تؤكل، وكذلك الفأر مستقذر لا يؤكل، لكن يؤكل شيء والنجاسة شيء آخر. قال ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. من السنة الإنسان إذا شرب أو أكل من طعام أن يغطيه، أن يغطيه ولو بعود، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإيكاء الأسقية هي ربطها، ربط الأسقية، فإنها من السنة. وقد جاء في الحديث أن يكون هناك مرض ينزل من السماء، فإذا غطيت الآنية أو جعل عليها ولو عود ذكر اسم الله عليه فإنه لا يصيبها ذلك الشيء. نعم. نعم. باب الاستنجاء وآداب التخلي. عندنا الاستنجاء وعندنا الاستجمار. الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء بالماء والاستجمار بغير الماء، يعني بالحجارة، بالخشب، بالزجاج، بالمناديل، بالقراطيس، هذه كلها يستجمر بها. والاستنجاء يكون بالماء، ويجوز أن يقال استجمار بالماء واستنجاء بالحجارة، يعني الأمر فيه سعة من حيث استخدام الألفاظ، ولكن في الأشهر أن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بغير الماء، وكل هذا جائز. والاستنجاء والاستجمار ليس لرفع الحدث وإنما لإزالة الخبث. نفرق بين رفع الحدث لا يكون إلا بالوضوء أو التيمم، ذاك رفع الحدث. نحن نتكلم الآن عن إزالة الخبث. إنسان قضى حاجته بغائط أو بول، فالآن يريد أن يزيل النجاسة هذه. كيف يزيل النجاسة؟ يطهر مكان النجاسة التي خرجت، إما باستجمار وإما باستنجاء. الاستجمار يكون بالحجارة، يكون بالزجاج، يكون بالخشب، يكون بالكرتون، يكون بالقراطيس، يكون بالمناديل، يكون بالفوط، بأي شيء استجمار. طيب، أما الاستنجاء فيكون بالماء، وهذا جائز وهذا جائز. يعني يجوز الاستجمار بما وصفنا ويجوز الاستنجاء بالماء، كلا الأمرين جائز كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد من هذا أنه أن الاستنجاء أو الاستجمار هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر. إذن لا يكون الاستنجاء إلا بالماء، ولا بد أن يكون طهورا، لابد أن يكون طهورا. يجوز استنجاء بالبيبسي أو بالعصير؟ ليس ماء، لا يجوز الاستنجاء به، لا يجوز الاستنجاء به، وإنما الاستنجاء يكون إيش؟ بالماء. وإذا قال ماء إيش؟ طهور. وصح أن الماء المستعمل أيضا يصح الاستنجاء به على المذهب أيضا. طيب، يقول بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن. حجر طاهر، لأن إذا كان الحجر نجسا هل يجوز نستنجي به؟ لا يجوز، لأن المقصود بالاستنجاء ماذا؟ إزالة النجاسة، لا تزال النجاسة بنجاسة. فلا بد أن يكون الحجر أو الكرتون أو المنديل أو كذا، لا بد أن يكون طاهرا حتى نستنجي أو نستجمر به. حجر طاهر منقن، منقن لأن هذا هو المقصود. ما المقصود بالاستجمار؟ إزالة النجاسة. فإذا كان غير منقي، يعني ما يزيل النجاسة، فما الفائدة منه إذن؟ لابد أن يكون منقيا، أي يطهر ينظف المكان، منقي أي ينظف المكان. مباح، هذا قياسا على الماء المغصوب، فكما أنه لا يجوز الوضوء أو الاستنجاء بالماء المغصوب، كذلك هنا لا يجوز الاستنجاء والاستجمار بالحجر غير المباح. والصحيح أنه يصح الاستنجاء، لأن الاستنجاء في حد ذاته ليس عبادة ولا يحتاج إلى نية. الاستنجاء والاستجمار ليس عبادة ولا يحتاج إلى نية، فلا يشترط أن يكون مباحا، ولكن يشترط أن يكون طاهرا منقيا، أن يكون طاهرا منقيا. طيب، قال فالإنقاء بالحجر ونحو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني هذا هو الإنقاء، وهو إزالة كل شيء بارز، يعني خاصة إذا كان غائط. الغائط نوعان، إما أن يكون الغائط لا يتعدى محل الغائط، وإما أن يتعدى. إذا كان لا يتعدى مثل براز الإبل مثلا والغنم، دمن تخرج على طول مباشرة، فهنا لا يتسخ المكان، لكن اللي يكون فيه سهال مثلا أو كذا، فيكون البراز سائلا فيتعدى المكان، يصيب الفخذ، يصيب خارج مكان خروج الغائط أو غيره، فهنا هذا لا ينقيه إلا الماء، لا ينظفه إلا الماء. أما إذا كان خرج البراز يعني ولم يتعدى مكان الخروج، فينظف مكان الخروج وانتهى الأمر، فلا يعني يتكلف الإنسان في هذه المسألة إلا إذا تعدى مكان الخروج، فهنا يحتاج إلى الماء. أما إذا لم يتعدى مكان الخروج فيكفيه أن ينظف فتحة الشرج وينتهي الأمر. قال فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يضر هذا الأثر، ولا يضر هذا الأثر. نعم. نعم، لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل. هو الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سلمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. الأصل ثلاثة أحجار، وهنا ذكر المؤلف ثلاث مسحات وليس ثلاث أحجار. قالوا هذا إذا كان الحجر كبيرا، إذا كان الحجر كبيرا مثل طابوق كاشية مثلا كبيرة، طيب، فلا مانع أن يمسح ثلاث مسحات من ثلاث جوانب لها، لأنها كبيرة أصلا. أما إذا كانت حجارة صغيرة فلا بد من ثلاثة أحجار، لقول سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فإذا كان الحجر كبيرا يجزئ أن يمسح من ثلاثة جوانب، وإذا كان الحجر صغيرا فلا بد من ثلاثة أحجار. تعم كل مسحة المحل، أي محل النجاسة، كل مسحة تنظف مكان النجاسة، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، يكون قد نقي المكان وطهر. نعم. نعم، هنا تكلم عن الإنقاء بالحجارة، قال ثلاث مرات بالحجارة بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. طيب الإنقاء بالماء كيف؟ قال بحيث أن يعود خشنا، أي إذا نشف الماء يعود خشنا كما كان. أما إذا بقيت به البلل من الغائط نفسه أو من البول نفسه ما في فائدة، فهذا معنى كلام المؤلف أن تعود خشونته كما كانت قبل الاستنجاء بالماء. قال وظنه كاف، يعني عدم التكلف في هذه القضية، عدم التكلف في هذه القضية، يكفي غلبة الظن، يكفي غلبة الظن. جاءني أحدهم فقال دخلت وأغتسل الساعة الثانية ليلا، أغتسل خرجت من الحمام الساعة السابعة صباحا، والعياذ بالله، يعني دخل الفجر وخرج وهو في الحمام يغتسل، يقول أمسك الذكر وأنظر فيه هل فيه بقعة هل فيه كذا، وأضع الهوز الماء وقصة حتى أنقي. هذا الوسواس وهذا مرض، صلى الله تبارك وتعالى أن يعافيه منه وأن يعافينا كذلك. فالقصد أن غلبة الظن كافية، يغلب على ظنك أنك نظفت المكان يكفي، لا تتكلف، لا تتكلف أكثر من ذلك، غلبة الظن تكفي في كل العبادات، الأصل غلبة الظن، تكفي غلبة الظن. فإذا غلب على ظنك أنك توضيت، توضيت، غلب على ظنك أنك غسلت المحل، غسلت المحل، غلب على ظنك أنك صليت أربع، صليت أربع، وهكذا. البناء على غلبة، أكثر الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن. فنبني على غلبة الظن ولا ندخل في قضية الوسواس ومصائبه. نعم. نعم، قال يسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، يعني بعد الحجارة يأتي الماء، يتبع الحجارة الماء. وقد جاء فيه حديث أن قول الله تبارك وتعالى عن مسجد قباء فيه أناس يحبون أن يتطهروا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال نتبع الحجارة الماء، ولكنه ضعيف لا يثبت، ضعيف لا يثبت، وبالتالي لا يسن، لا يسن أن تتبع الحجارة، أن تتبع الحجارة الماء أبدا لا يسن، وإن كان هذا المذهب أنه يسن بناء على هذا الحديث الضعيف، ولكن طالما الحديث لم يثبت فلا يسن، تكفي الحجارة، تكفي الحجارة، ولا يسن أن يتبعها الماء، كما أنه لا يسن أن يتبع الماء الحجارة، لأنه ما في فائدة أصلا الحجارة بعد الماء، ما في فائدة، الماء يقينا ينظف المكان، فالحجارة بعد الماء عبث، لكن الماء بعد الحجارة ممكن، لكن مع هذا الأفضل أن لا يتبع الحجارة الماء، إما حجارة وإما ماء. كان بعض السلف، ونقل هذا عن ابن سيرين، كان يكره الوضوء بالماء، يكره أن الإنسان يتوضأ بالماء. لماذا؟ قال كيف الإنسان يمس البراز بيده، خاصة ما في هوز يعني الآن، طيب يقول كيف الإنسان يدي أمس بها البراز وكذا، فكان يقول الحجارة بس، كان يكرهون الماء أصلا في خاصة البراز، حتى لا تمس يده البراز، مع أنها اليسرى ليست اليمنى، ومع هذا كانوا يكرهون ذلك أن تكون باليد. فالقصد إذن إما حجارة وإما ماء، ولا يجمع بينهما، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه جمع بين الحجارة والماء، ثبت عنه أنه توضأ بالماء، عفوا ثبت عنه استنجى بالماء، وثبت عنه استجمر بالحجارة صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه أنه جمع بينهما أبدا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الحجارة والماء، إما استنجاء وإما استجمار، وهذا هو صحيح. طيب لو فعلها الإنسان، استجمر بالحجارة ثم أتبعها الماء، لا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن نقول ليس من السنة. نعم. ولذا قال فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل، هذا على خلاف. نعم. نعم. قال ويكره استقبال القبلة والاستدبار في الاستنجاء، يعني هذا لم يرد فيه نص، وإنما النص وارد في قضاء الحاجة، النص الوارد في قضاء الحاجة أن الإنسان لا يقضي حاجته مستقبل القبلة ولا مستدبرها، نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه. لكن في حال الاستنجاء، حال الاستنجاء لم يثبت أنه يعني لا يستقبل القبلة أو لا يستدبرها، طبعا هذا قالوه بناء على تعظيم القبلة، إنسان يعظم القبلة فلا يستقبله وهو يستنجي أو وهو يستجمر ولا يستدبرها، قياسا على قضاء الحاجة، قياسا على قضاء الحاجة. قال ويحرم أي الاستجمار بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر باللوث بالروث، ولما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بروثة رماها صلى الله عليه وسلم، لأنها روثة نجسة، فكيف أتنظف بنجاسة؟ قلنا قبل قليل أن لابد يكون بحجارة إيش؟ طاهرة، فكيف أستجمر بنجاسة بروث؟ لا يصلح أن يستجمر بروث. وكذلك النبي ولا عظم، لأن العظم طعام الجن، العظم طعام الجن، فأفسد عليهم طعامهم، والروث لبهائم الجن، فالقصد أنه لا يستنجي بطعام لا بعظم ولا بروث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وطعام ولو لبهيمة، ولو كان الطعام لبهيمة فإنه لا يستنجي الإنسان به، إكراما للطعام، إكراما للطعام. قال فإن فعله لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، يعني لو إنسان أخذ عظما أو روثا أو طعاما لبهيمة واستنجى به استجمر به، طيب قلنا له لا ما يصح، لأنك استجمرت بما لا يطهر. قال طيب الحين صارت ماذا أفعل؟ قلنا الآن لا يكفيك إلا الماء، لا يكفيك إلا الماء، لأن الآن أنت أتيت بنجاسة أصلا إلى هذا، طيب والاستجمار لم يقع صحيحا، إذن الآن لا يكفي إلا الماء. طيب قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة اللي قلناه قبل قليل، إذا تعدى مكان فتحة الشرد فهنا لا يجزئ إلا الماء. نعم. نعم، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر. الآن الخارج من السبيلين إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. الخارج من السبيل مثل ماذا؟ البول، الغائط، المذي، الودي، المني، المني بس خلصوا، الدم، ها الغائط، صح ولا لا؟ الريح، الصوت، دود، صح ولا لا؟ حصى، صحيح؟ كل هذه أمور تخرج من القبل أو من الدبر، كل هذه أمور تخرج من القبل أو الدبر. هذه الأمور تنقسم إلى قسمين، إما طاهرة وإما نجسة. النجسة هو الأصل، البول نجس، الغائط نجس، المذي نجس، الودي نجس، الدم نجس، هذه أشياء نجسة. في أشياء طاهرة كالريح ليست نجسة، لو خرج الإنسان منه ريح، صوت واحد خرج منه صوت ضراط هل نجس؟ ليس نجسا. طيب لو خرجت دودة مثلا غير متلطخة بشيء ليست نجسة، لو خرجت حصى من دبره مثلا ليست نجسة. إذن في أشياء نجسة فيها أشياء طاهرة. المني مختلف فيه، المني مختلف فيه هل هو نجس أو طاهر، على المذهب أنه طاهر، على المذهب أنه طاهر. فالآن إذن عندنا أشياء نجسة وأشياء طاهرة تخرج من الإنسان. يقول المؤلف هنا ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر. فإذن إذا خرج من الإنسان شيء نجس كالبول والغائط والدم والمذي والودي فيجب أن يستنجي أو يستجمر. طيب إذا خرج شيء طاهر كالصوت والريح ما يحتاج تغسل الدبر أو القبل أو كذا، ما في بس وضوء خارجي فقط. يعني الإنسان الآن انتقض وضوءه بصوت، هل يحتاج يدخل الحمام ويغسل فرجه؟ ما يحتاج. لماذا؟ لأن الذي خرج منه طاهر فيكفي الوضوء الخارجي. لكن إذا تغوط يجب أن يغسل دبره، إذا بال يجب أن يغسل ذكره، وهكذا. فإذا خرج منه شيء طاهر كالمني مثلا فما يحتاج أن يغسل ذكره، وإنما يتوضأ وضوءا خارجيا. إذا طبعا غسل هنا موضوع ثاني هنا، بس أقصد يعني أنه لا يحتاج أن يغسله، لا يحتاج أن يغسله. إذا خرج المذي نجس، إذا خرج الودي نجس، البول نجس، الغائط نجس، هذه يجب تنظيف المكان. لكن إذا خرج شيء طاهر ريح صوت دود حصى مني طاهر ليس بنجس. إذن يفرقون بين إيش؟ بين الخارج فيما إذا كان نجسا أو طاهرا. الذي يجب غسل القبل والدبر فيه ماذا؟ النجس دون الطاهر. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. خرج سعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة وجماعة من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان ما ونقص عندهم الطعام حتى وصلوا إلى مرحلة أن طعام يوم كامل تمرة واحدة، تمرة لـ24 ساعة، تمرة واحدة ليروش حتى يقول قاك ما كنا نأكلها نمصها حتى ما تخلص، يمص التمرة ثم يضعها في جيبه، ثم بعد ساعة ساعتين يخرج التمرة ويمصها مصها أو يأكل منها شيئا ثم يعيدها في جيبه. تصوروا جلسوا على ذلك أيام حتى رزقهم الله بحوت، حوت العنبر، فأكلوا حتى شبعوا طافح على اليال. لكن قبل هذا كل واحد يأكل إيش؟ تمرة في اليوم كله. قال فكان أحدنا يخرج كما يخرج البعير، يعني البراز يكون إيش؟ ناشفا تمام كما يخرج البعير. شوف بعض الناس اللي حوشه إمساك أو كذا البراز يخرج ناشف تماما ما يتحدى المحل، يقول هذا إذا خرج هكذا ما في نجاسة، هنا ما في نجاسة، يعني الطاهر المكان إيش يكون، ما في شيء تنظفه، ما في شيء تنظفه لأن المكان إيش ظل طاهرا. قال والنجس الذي لم يلوث المحل، إذا لم يلوث المحل فإنه لا يحتاج إلى تنظيف. نعم. الخبث. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم، دخول الخلاء يسن الدخول باليسرى قياسا، يسمونه قياس العكس. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد باليمنى وخرج باليسرى، فقالوا هذا أطهر مكان، وعكسه الحمام اللي هو أنجس مكان، فيدخل باليسرى ويخرج باليمنى. لكن لم يرد نص، وإنما أخذوه قياس العكس، قياس العكس على المسجد. لما كان المسجد يدخل له باليمنى ويخرج باليسرى قالوا الخلاء العكس، ندخل باليسرى ونخرج باليمنى على سبيل القياس. قال وقول بسم الله. بسم الله هنا لو واحد دخل الخلاء لا ليقضي حاجته مثلا بعد الملابسة، طيب ما يحتاج يقول بسم الله. بسم الله يحتاجها لأمرين اثنين، بسم الله لستر عورته من الجن، فإذا كان سيكشف عورته في الخلاء فإنه إيش يقول بسم الله، إذا ما كان سيكشف عورته ما يحتاج يقول بسم الله. إذن بسم الله ليس لدخول الخلاء وإنما لكشف العورة، ستر ما بين عورات بني آدم وعين الجن بسم الله. أو إذا أراد أن يتوضأ في الداخل مثلا لا يوجد وضوء إلا الداخل فيقول بسم الله لأجل الوضوء لا لأجل كشف العورة، لن تكشف عورته. أما دعاء دخول الخلاء هو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن هذه الأماكن هي مساكن الجن فيستعيذ بالله من شرها، يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الخبث رجال أو ذكور الجن أو رجال الجن ما يضر، ونساؤهم هي الخبائث، فاللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا الدعاء دخول الحمام. أما بسم الله هي لكشف العورة، فإذا دخل الإنسان الخلاء ولا يريد كشف عورته فما يحتاج يقول بسم الله، ولذلك يقول بسم الله لو كان خارج الحمام يبدل بحجرته مثلا، يبدل يكشف عورته في الحجرة يقول بسم الله حتى تستر عورته عن أعين الجن. أنت تسترها عن أعين الإنس بإغلاق الباب، لكن كيف تسترها عن أعين الجن؟ يقول بسم الله. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى لما كان الجن يروننا ولا نراهم فناسب أن نستعيذ منهم بالذي يراهم ولا يرونه وهو الله سبحانه وتعالى. فقول المؤلف هنا وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث لكشف العورة وللاستعاذة من شر الجن. ثم قال وإذا خرج قدم اليمنى كما قلنا قياسا على المسجد قياس العكس. وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافى. أما غفرانك فثبتت بحديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول غفرانك. أما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافى يجوز أن يدعو الإنسان به لكنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو دعا به الإنسان على سبيل الدعاء لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. نعم. قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، نهى عن استقبال النيرين، ولكنه لا يثبت هذا لأن الشمس والقمر كونهما قريبتين منا، وإلا النجوم كثيرة في كل مكان، فإذا ما تستقبل النجوم وهذا شلون ما تقضي حاجتك، ما تستطيع قضاء حاجتك. فالصحيح أنه يجوز استقبال الشمس والقمر، وإنما المنهي عنه استقبال القبلة كما سيأتي. مهب الريح واضح جدا، الإنسان لا يقضي حاجته في أمام الريح لأن البول سيرجع عليه ويصيبه. والكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فسلم عليه رجل ما رد عليه السلام، مع أن رد السلام واجب، ومع هذا تركه النبي، ولا يترك النبي شيئا واجبا أبدا صلى الله عليه وسلم، إلا لأنه لا يجوز. فلذلك قال لا يتكلم الإنسان أثناء قضاء الحاجة إلا لحاجة، خاصة إذا كان الكلام هذا فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يكن ذكرا لله، كان يقول فلان أحضر كذا، فلان افتح الباب، أو فلان كذا، هذا أيضا يكره إلا لحاجة. إذا كان لغير حاجة يستطيع أن يؤخر هذا الطلب إلى أن يقضي حاجته، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن يؤخر الكلام. بعض الناس تسولف أثناء قضاء الحاجة وكذا، وفرق بين قضاء الحاجة وبين الحمام، يعني نفرق بين الحمام وبين المرحاض. المرحاض عندما يكون الإنسان على المرحاض، سواء كان عربيا أو فرنجيا، إذا كان على المرحاض هنا الذي لا يجوز له أن يتكلم أو يذكر الله وكذا. أما إذا كان في الحمام، خاصة الحمامات الآن الكبيرة هذه اللي المرحاض في جهة، والمكان الاغتسال في جهة، ومكان الوضوء في جهة، هذه يختلف حكمها، لأن المرحاض هو يسمى عند أهل العلم بالحش. الحش هو مكان قضاء الحاجة، ما كان يمكن اللي راح أوروبا مثلا يشوف هناك الحمام يقسمون قسمين، قسم للمرحاض فقط وقسم ما في مرحاض، يعني غسل اليدين والاغتسال وما شابه ذلك من الأمور، هذا جيد. هنا هذا الحش اللي هو مكان قضاء الحاجة فقط اللي فيه المرحاض، هذا الذي لا يجوز الحديث أو الكلام فيه أثناء وجود الإنسان في هذا المكان. أما في باقي الحمام، خاصة إذا كان كبيرا وكذا، فهذا لا بأس إنسان يتحدث فيه، أو أن يسمي إذا أراد أن يتوضأ أو يذكر الله سبحانه وتعالى. وإن كان مكشوف، المهم ليس على قضاء الحاجة، انتهى الأمر. نعم. قال والبول في إناء، يكره البول في إناء، لأن الناس ما تدري، قد واحد يأخذه ويشربه هذا الإناء. وقد جاء في حديث أن امرأة كان النبي عنده إناء يبول فيه، يضعه تحت فراشه، لأن ما في حمامات في السابق، وإنما يقضون حاجاتهم خارج البيوت، وكان يكرهون وضع الحش في البيت داخل البيت حتى النساء. فيقول كان النبي له إناء يبول فيه ويضعه تحت سريره، فجاءت امرأة فشربته تظنه ماء، وهذا حيث لا يصح، هذا لا يصح، لا يثبت. لكن المهم أن الإنسان لا يبول في الإناء حتى لا يظنه الناس إيش ماء فيشربونه بالغلط. نعم. قال وشق، كذلك لا يبول بشق الإنسان، لأنه قد يؤذي الدواب، الشق أو جحر أو ما شابه ذلك من الأمور، لا يبول فيه الإنسان حتى لا يؤذي الدواب أو الجن أو ما شابه ذلك من المخلوقات، فيبول في الأماكن المفتوحة. قال ونار، البول على النار، يعني هو ما ورد فيه شيء، لكن البعض يقول أنه يورث السقم والمرض وكذا، لكن ما ثبت فيه شيء، لكن أيضا هذه الأماكن ليست يعني لقضاء الحاجات. نعم. نعم. البول قائم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة أنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة من حدثكم أن رسول الله كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. فيقول أهل العلم عائشة حدثت بما رأت، وحذيفة حدث بما رأى، ولا شك أن قول عائشة مقدم من ناحية الغالب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نفت نفيا عاما، قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، هذا في الغالب. حذيفة رآه مرة صلى الله عليه وسلم يبول قائما، فدل على الجواز، دل على الجواز، خاصة إذا كان الإنسان لا تكشف عورته ولا يعني يصيبه شيء من البول وهذا ما في بأس إن شاء الله، الإنسان يبول وهو قائم. بل كان عند العرب في السابق عندهم عيب الرجل يبول وهو جالس، المرأة هي التي تبول وهي جالسة، الرجل يبول وهو قائم، عندهم هذه عيبة. وذلك يقول كانوا يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قبل البعثة، كان يبول جالسا للستر صلى الله عليه وسلم، يقولون انظروا إلى محمد يبول كما تبول النساء، يعيبونه بذلك أنه يبول وهو جالس. فكانت العرب في السابق عندهم الرجل يبول وهو قائم والمرأة هي التي تبول وهي جالسة. فلما جاء الإسلام لا عكسها، أو ما عكسها، جعل الرجل والمرأة يبولان وهما جالسان حال الجلوس، لكن لو بال وهو قائم فلا بأس بذلك، خاصة إذا أمن أن لا يرتد البول عليه ولا تنكشف عورته فلا مانع من ذلك، وإن كان الأفضل أن يبول وهو جالس. نعم. نعم. نعم. يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. استقبال القبلة واستدبار القبلة مكرمة، القبلة مكرمة، فالإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لنهي النبي عن ذلك، نهى النبي أن نستقبل القبلة أو نستدبرها في غائط ولا بول. يقول أبو أيوب الأنصاري فلما قدمنا الشام وجدنا فيها مراحيض بنيت إلى القبلة، إن الشام بلاد مفتوحة كانت للكفار فلا يبالون في قضية بناء المراحيض، فبنيت إلى القبلة، يقول فوجدنا فيها مراحيض بنيت إلى القبلة، ما نستطيع أن نقضي حاجتنا إلا بهذه الطريقة، يقال فلنحرف عنها ونستغفر الله، ننحرف عن القبلة ونستغفر الله. إذن الإنسان لا يجوز له أن يستقبل القبلة بغائط ولا بول، لا يجوز له أن يستقبل القبلة بغائط ولا بول، وإنما يجعل القبلة عن يمينه أو عن يساره، يجعل القبلة عن يمينه أو عن يساره، ولا يستقبلها ولا يستدبرها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب إذا كان حائل مثل الحمامات الآن، حائل جدار أمامك وليس بوجه القبلة، طبعا هذا الكلام اللي هو لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء في المكان المكشوف، يعني في البر، في الصحراء، في البحر، يعني أماكن مكشوفة، هذه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدباره، إنما تكون القبلة إما عن يمينه أو عن يساره. أما إذا كان في مكان مغلق، إذا كان في مكان مغلق كالحمامات الآن مثلا، سواء في البيوت أو في الحمامات التي تتبع المساجد أو في الفنادق أو في أي مكان آخر، إذا كان في مكان مغلق ساتر أمامه بينه وبين القبلة ساتر، قالوا فلا بأس، فلا بأس، يعني إذا كان في حائل بينك وبين القبلة فلا بأس، والأحوط أن لا يستقبل القبلة لا يستدبرها لا بحائل ولا بدون حائل. دائما يحرص الإنسان أن لا يستقبل القبلة أثناء قضاء الحائل، سواء كان في الصحراء أو مع وجود حائل. قال ويكفي إرخاء ذيله، يكفي إرخاء ذيله أي يكون حائلا، الذيل يكون حائلا بالنسبة ليستدبر القبلة، لو أرخى ذيله يعني وضع ثوبه هذا حائل، يقول هذا حائل، والأفضل كما قلنا أنه لا يستقبل ولا يستدبر. نعم. نعم. كذلك لا يبول ولا يتغوط بطريق مسلوك وظل نهل، في إيذاء للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان؟ قال الذي يتغوط ويبول في طريق الناس وظلتهم. فسواء كان هذا المكان طريقا يسلكه الناس، هذا يأتي يبول في هذا الطريق، الناس قد يدوسون هذا البول ثم يلعنون الذي بال، فذلك سمى اتقوا اللاعنين، أي لا تعرضوا نفس أنفسكم للعن الناس إياكم، أن يلعنكم الناس لأنكم آذيتموهم في البول في طريقهم أو في ظلهم أو في مكان مشمس يجلسون فيه في الشتاء أو تحت شجرة مثمرة لأنهم يأتون ليأخذوا منها الثمر، المهم لا يكون فيه إيذاء للناس، وإنما يقضي حاجته بعيدا عن الناس وعن إيذائهم. قال وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل النافع لا يجوز، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد كذلك لا يجوز، وبين قبور المسلمين فيه إيذاء لهؤلاء الأموات ولأهليهم عندما يبول الإنسان في تلك الأماكن. نعم. كذلك، لأن الأصل الإنسان يعني لا يستديم كشف العورة، كشف العورة للحاجة، لقضاء الحاجة، خلصت خلاص تقوم. وأيضا يفتح عليه باب الوسواس، والإسلام جاء ليغلق هذا الباب تماما. فالإنسان انتهى من قضاء الحاجة، يقوم يتوضأ ويغسل، طبعا يستنجي أو يستجمر، ثم يتوضأ وانتهى الأمر، لا يبقى مدة طويلة فوق حاجته وهو لا حاجة له لهذا البقاء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.